إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. توقفنا القراءة في تفسير سورة الملك عند الآية الثالثة التي يقول الله جل وعلا فيها: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. قال ابن كثير رحمه الله: ثم قال: الذي خلق سبع سماوات طباقا، أي طبقة بعد طبقة. وهل هن متواصلات بمعنى أنهن علويات على بعض، أو متفاصلات بينهن خلاء؟ فيه قولان، أصحهما الثاني كما دل على ذلك حديث الإسراء وغيره. الله عز وجل يقول: الذي خلق، أي هو سبحانه وتعالى، الذي خلق سبع سماوات طباقا، فهي سبع سماوات، ووصف هنا بأنها طباقا بقوله طباقا. قال ابن كثير: طبقة بعد طبقة، يعني بمعنى بعضها فوق بعض، فهي سبع سماوات، أدناها هذه السماء الدنيا التي نراها، ثم تكون السماوات الأخرى الثانية والثالثة فوقها طبقة فوق طبقة. فقوله جل وعلا طباقا بمعنى أن بعضها فوق بعض، بمعنى أن بعضها فوق بعض. ثم أورد الحافظ ابن كثير رحمه الله هنا مسألة: هل هن متواصلات بمعنى أنهن علويات على بعض، أو متفاصلات بينهن خلاء؟ يعني إذا تقرر بأن السماوات السبع طباقا، بعضها فوق بعض، طبقة فوق طبقة، فالسماء الدنيا فوقها الأولى فوقها الثانية، والثانية فوقها الثالثة، والثالثة فوقها الرابعة، هكذا إلى السماء السابعة، هل هن متواصلات بمعنى أن السماء الأولى إذا كانت السماء الثانية إذا كانت فوق السماء الأولى ليس بينهما فراغ وليس بينهما خلاء بل هي فوقها، أم إذا قلنا إن السماء الثانية فوق السماء الأولى وبين السماء الأولى وبين السماء الثانية ثمة خلاء؟ وهذا معنى قوله هنا: هل هن متواصلات بمعنى علويات على بعض، علويات على بعض، فليس بينهما مسافة، تكون سماء فوق سماء، هذه الدنيا وفوقها الثانية وفوق الثالثة وهكذا إلى السابعة. قال: أو متفاصلات بينهن خلاء. متفاصلات بمعنى السماء الدنيا وفوقها السماء الثانية، لكن بين السماء الدنيا والسماء الثانية مسافة، وبين الثانية والثالثة مسافة، وهكذا. وهذا معنى قوله هنا: أو متفاصلات بينهن خلاء. هو رجح القول الثاني، فيه قولان بين في لأهل العلم في الجواب عن هذه المسألة. قال: وأصحهما الثاني كما دل على ذلك حديث الإسراء وغيره. هذه السماوات السبع هي سماوات مبنية، كما قال الله عز وجل: والسماء بنيناها بأيد، فهي سماوات مبنية، وجعلها الله عز وجل طباقا، أي بعضها فوق بعض، أو كما قال ابن كثير: طبقة بعد طبقة. وحديث الإسراء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرج به، ولما عرج به صلى الله عليه وسلم مر على السماوات التي لها أبواب، وفي كل مرة يستفتح جبريل عند السماء الدنيا والسماء الثانية والثالثة هكذا إلى السابعة، فعندها أبواب ويستفتح ويرقى به من سماء إلى سماء ومن سماء إلى سماء في المعراج. لكن جاء في حديث الإسراء أنه إذا لما لقي آدم في السماء الأولى ثم عرج به حتى أتى السماء الثانية، وهذا ما يشعر بأن بين السمائين خلا كما قال ابن كثير هنا في القول الثاني، فهو خرج من السماء الأولى ثم أتى السماء الثانية واستفتح جبريل ليدخل مع نبينا صلى الله عليه وسلم، لذلك قال ثم عرج بنا حتى أتى السماء الثانية، ولما انصرف من الثانية ثم عرج بنا حتى أتى السماء الثالثة. وقوله حتى أتى السماء هذه التي تلي كل سماء كان فيها بمعنى أن بينهما مجالا، ويوضحه ما جاء في الأثر أن سمك كل سماء مسيرة 500 عام، وسمك ما بينهما مسيرة 500 عام، وهذا صريح في أن بين السماء والسماء ثمة مسافة، فهي ليست سماوات على ظاهر اللفظ لما نقول طباقا أي طبقة فوق طبقة وبعضها فوق بعض، فهن لسن متواصلات بل متفاصلات، بل متفاصلات السماء الدنيا ثم مسيرة 500 عام، وهذه السماء الثانية وهي وسمكها مسيرة 500 عام، وهكذا. ثم قال وقوله ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت أي بل هو مصطحب مستو ليس فيه اختلاف ولا تنافر ولا مخالفة ولا نقص ولا عيب ولا خلل. هل ترى في خلق الرحمن، في خلق ربنا سبحانه وتعالى، خلق هذه السماء وغيرها من المخلوقات، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ونحن من خلق الله عز وجل، لكن إذا نظرت مثلا هذه السماء التي تكلم عنها هنا التي قال فيها سبحانه وتعالى الذي خلق 7 سماوات طباقا، ونحن نرى السماء الدنيا هذه التي تظلنا، نرى السماء الدنيا، طيب انظر إلى السماء الدنيا وتمعن في خلق الله عز وجل التي رفعها بغير عمد، وإذا نظرت وكررت النظر ما تجد فيها عيبا ولا تجد فيها نقصا، يعني في خلقها، لأن هذا هو خلق الله سبحانه وتعالى، وقد أحسن خلقها سبحانه وتعالى، صنع الله الذي أحسن كل شيء سبحانه وتعالى. فلذا قال ابتداء هنا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، هل تجد من تناقض، هل تجد من تباين، هل تجد من اعوجاج، يعني مثلا السماء الدنيا هذه نبقى فيها، انظر للسماء الدنيا فقط، هل تجد في السماء الدنيا من تباين، هل تجد فيها من تناقض، هل تجد فيها من اعوجاج، بل تراها مستوية مستقيمة في أحسن ما يكون من خلق الله عز وجل، وزادها زينة بالكواكب في الليل كما سيأتي معنا في الآية اللاحقة. فلا شك أن الإنسان إذا قلب نظره ونظر فيجد بديع صنع الله جل وعلا وخلقه تبارك وتعالى في السماء وفي غيرها من المخلوقات، بل كما قلت وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ينظر الإنسان لنفسه، ينظر نفسه وينظر إلى عظم خلق الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الإنسان، خلقه فعدله وجعله في أحسن صورة، وينظر الإنسان يتأمل في نفسه، انظر إلى موضع اليدين وموضع الرجلين والرأس والحواس التي في الرأس ونحو ذلك، فتجد عظم خلق الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال هنا سبحانه وتعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، لن تجد تباينا ولن تجد اختلافا ولن تجد فيه اعوجاجا ولن تجد نقصا، أو كما قال ابن كثير هنا ليس فيه اختلاف ولا تنافر ولا مخالفة ولا نقص ولا عيب ولا خلل، لن تجد. متى لن تجد هذا؟ لن تجد هذا إذا نظرت، إذا أطلقت بصرك تنظر في خلق الله وتمعن في خلق الله. ولهذا قال الله عز وجل فارجع البصر هل ترى من فطور، أينظر إلى السماء فتأملها هل ترى فيها عيبا أو نقصا أو خللا أو فطورا، يعني هذه السماء لما كان كمالها معلوما، لما كان كمالها معلوما في صنعها وخلقها الذي يظهر فيه عظم خلق الله سبحانه وتعالى، لما كان كمالها معلوما جاء هذا الأمر، فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ هل ترى من خلل في هذه السماء؟ هل ترى من شقوق؟ هل ترى من شقوق في هذه السماء؟ وهل ترى فيها من خلل، من عيوب؟ فارجع البصر. يعني في الأول الله عز وجل قال ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أخبر بأنه لا يوجد فيه تفاوت، خلق الله لا يوجد فيه تفاوت، لا يوجد تباين، لا يوجد فيه نقص، وعلى ما ذكر ابن كثير أيضا من الكلمات الأخرى لن تجد فيه ذلك. ثم الأمر الثاني فارجع البصر هل ترى من فطور، أمر ثانيا بترديد البصر، ردد بصرك في خلق الله وانظر فيما خلق الله سبحانه وتعالى، هل تجد فيه عيبا؟ هذه السماء العظيمة هل تجد فيها شقوقا؟ هل تجد فيها خللا؟ فارجع البصر هل ترى من فطور. وهذا التكرار للتأكيد، وإلى الأمر الأول يعلم منه. الله جل وعلا يقول ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، انتهى الأمر، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، لن ترى فيه نقصا ولن ترى فيه عيبا. ثم أكد الأمر بقوله سبحانه وتعالى فارجع البصر هل ترى من فطور، انظر ببصرك وقلب البصر إلى السماء هذه التي خلقها الله ورفعها بغير عمد وجعلها سبحانه وتعالى آية من الآيات العظام، هل ترى فيها من خلل وهل ترى فيها من نقص؟ قوله سبحانه وتعالى هل ترى من فطور. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وغيرهم في قوله فارجع البصر هل ترى من فطور أي شقوق. الفطور جمع فطر، والفطر هو الشق، ولهذا قالوا هنا شقوق، هل ترى من فطور. الفطور كما قلت جمع فطر وهو الشق، هل ترى فيها من شقوق، هل ترى فيها من شقوق. وذاك الذي يحدث لها إذا أذن الله سبحانه وتعالى بالنفخ في الصور قيام الساعة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فإن السماء تنفطر وتتشقق. إذا السماء انفطرت، وفي الآية السورة الأخرى إذا السماء انشقت في يوم القيامة، فيحدث لهذا، نعم تتشقق وتتفطر، الانفطار والانشقاق. وهنا في الدنيا قبل قيام الساعة الله عز وجل يقول فهل ترى من فطور، يعني من شقوق، هل ترى فيها من شقوق، على ما قال ابن عباس المجاهد والضحاك. وقال السدي أي من خروق، هل ترى فيها من خروق، ولا فرق بينهما، الشقوق والخروق لا فرق بينهما. وقال قتادة أي هل ترى خللا يا ابن آدم، وهذا أيضا لا يتعارض مع تفسيري أو ما ذكره السدي وابن عباس والضحاك، فإن الشقوق والخروق هي من الخلل، فانظر إلى هذه السماء هل ترى فيها من خلل، هل ترى فيها من خلل. قال وقوله ثم ارجع البصر كرتين، قال مرتين، كرتين يعني مرتين، مرة بعد مرة، مرة بعد مرة، وليس المراد هنا التثنية، ليس المراد التثنية يعني انظر مرة ثم انظر الثانية وانتهى، لا، ليس هذا المراد بقوله جل وعلا ثم ارجع البصر كرتين. المراد بالتثنية هنا التكثير، المراد بها التكثير، يعني انظر وكرر النظر مرة بعد مرة، هذا معنى قوله جل وعلا ثم ارجع البصر كرتين، هذه التثنية للتكثير. ففي الأول الله جل وعلا أخبر أن خلقه ليس فيه تفاوت، ثم أمرنا سبحانه وتعالى بالنظر إلى خلقه فارجع البصر هل ترى من فطور، إذا نظرت إلى هذه السماء هل ترى من فطور. ثم يقول سبحانه وتعالى في الأمر الثالث ثم ارجع البصر كرتين، يعني وزيد انظر أيضا مرة بعد مرة ومرة بعد مرة، ويبقى نفس السؤال الذي ورد قبل ذلك هل ترى من فطور، هل ترى فيه من خلل، وأنت تكرر النظر إليها مرة بعد مرة ومرة بعد مرة، هل ترى فيها من شقوق أو من خروق أو ترى فيها من خلل يا ابن آدم كما قال قتادة هنا. ولا شك أن مثل هذا التكرار في هذه الأوامر الإخبار بأن خلقه ليس فيه تفاوت، ثم الأمر بالنظر فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم الأمر الثالث فارجع البصر ثم ارجع البصر كرتين، مرة بعد مرة، وكرر النظر، ويبقى نفس السؤال كما قلت هل ترى من فطور. هذا كله لقطع المعذرة وإقامة الحجة. ولا شك أن مثل هذا الترتيب هنا أبلغ في إقامة الحجة، أبلغ إخبار بأن خلقه ليس فيه تفاوت، ثم قوله جل وعلا ارجع البصر هل ترى من فطور، ثم الأمر الثالث ثم ارجع البصر هل كرتين، يعني مرتين، أي مرة بعد مرة، وهذا للتكثير، وهذا أبلغ في إقامة الحجة وقطع المعذرة. قال ينقلب إليك البصر خاسئا، قال ابن عباس ذليلا، قال مجاهد وقتادة صاغرا، وهو حسير، قال ابن عباس يعني وهو كليل. ينقلب إليك البصر خاسئا، قال يعني ذليلا، أو قال صاغرا كما قال قتادة، ولا تعارض بينهما، فيرجع البصر إليك ذليلا صاغرا، حسيرا ذليلا صاغرا. يعني أنت إذا كررت النظر تريد أن تنظر، تريد أن تنظر إلى هذه السماء لترى هل فيها من خروق أو فيها من شقوق، هل فيها من خلل، فيها من عيب، فيها من نقص، فيها من تباين، فيها من تناقض، وتنظر وتكرر النظر وتكرر النظر. ينقلب إليك البصر ذليلا كما قال سبحانه وتعالى ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. قال مجاهد وقال قتادة والسدي الحسير المنقطع من الإعياء، المنقطع من الإعياء من كثرة ما ينظر، أطلق البصر وينظر وينظر يكرر يكرر يكرر، فينقلب إليه البصر ذليلا وصاغرا حسيرا، أي منقطع من الإعياء كما قال السدي وقتادة ومجاهد. ومعنى الآية يقول ابن كثير، ومعنى الآية إنك لو كررت البصر مهما كررت لانقلب إليك، أي لرجع إليك البصر خاسئا عن أن يرى عيبا أو خللا، وهو حسير أي كليل، وقد انقطع من الإعياء من كثرة التكرار ولا يرى نقصا. وذلك حتى لو كان هذا فعل منه يصحبه الحرص، حريصا نظر مع الحرص وينظر لهذا الجانب ولهذا الجانب ويكرر النظر مهما كررت النظر، فإن البصر سوف ينقلب إليك ذليلا وينقلب إليك صاغرا خاسئا كما قال قد انقطع من الإعياء. ثم قال ولما نفى عنها في خلقها النقص بين كمالها وزينتها. الآن التكلم عن هاته السماوات، لما نفى عنها عن هاته السماوات في خلقها النقص، وهذا بالتأكيد هاته الأمور الثلاث كما ذكرت الإخبار، لأنه ليس في خلق الله تفاوت، ومن خلق الله خلقه السماء، ثم الأمر بالنظر إليها فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم بالتكرار ثم ارجع البصر كرتين. بعد ذلك قال سبحانه وتعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، قال لما نفى عنها في خلقها النقص بين كمالها وزينتها، بين كمالها وزينتها الذي صارت فيه في أحسن الخلق، في أحسن خلق الله سبحانه وتعالى، أو من أحسن خلق الله سبحانه وتعالى. قال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، زينها فزاد حسنها، بمصابيح فزاد حسنها. أولا بديع صنع الله جل وعلا، السماء لن ترى فيها من فطور، لن ترى فيها من شقوق ولا عيب ولا نقص ولا خلل. ثم زادها الله حسنا بتزيينها، بماذا زينها؟ قال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، السماء الدنيا يعني التي فوقنا، هاته التي نراها، وإلا الكلام في الأول كان عن السماوات السبع، لكن السماء التي نراها ونرى هذه الزينة فيها هي السماء الدنيا، ولهذا قال الله عز وجل ولقد زينا السماء الدنيا، ولم يتكلم عن السماوات السبع، لأن هذا الذي نراه، نرى السماء الدنيا، ونرى هذه الزينة التي يتكلم الله جل وعلا عنها، وهي الكواكب التي هي النجوم التي جعل الله جل وعلا مصابيح. قال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، قال وهي الكواكب التي وضعت فيها من السيارات والثوابت، كواكب يعني هذه النجوم وسماها الله جل وعلا بالمصابيح، هذه الكواكب سماها الله جل وعلا بالمصابيح، لأن الله جل وعلا قال ذي مصابيح. وابن كثير يقول وهي الكواكب. لماذا سميت الكواكب بالمصابيح؟ لأنها تضيء كإضاءة السراج، تضيء كإضاءة السراج والمصباح، فتراها كذلك تضيء وتتلألأ في السماء، وهذا في الليل تراها في الليل، فترى هذه النجوم التي جعلها الله جل وعلا ماذا؟ زينة لهذه السماء، زينة لهذه السماء. قال وهي الكواكب التي وضعت فيها من السيارات والثوابت، السيارات التي تسير، ترى هذه النجوم وهذه الكواكب منها ما هو يسير ويتحرك، ومنها ما يدور، ومنها ما هو ثابت، ومنها ما هو ثابت. ومن حكمة ثبوته أنه تعلم به الجهات، ففي كل ليلة ترى هذا النجم في مكانه، هذا ثابت، ونجوم أخرى تتحرك، ونجوم أخرى تتحرك. وقلت من حكم ثبوتها أنك تراها دائما في كل ليلة، رأي العين ثابتة بالنسبة لك، أن فيها من الحكم أنه تعلم بها الجهات، تعلم بها الجهات، كما سيأتي بيانه في كلام قتادة رحمه الله الذي سيريده. ثم قال وجعلناها رجوما للشياطين. وجعلناها يعني هذه الكواكب، الضمير يرجع إلى الكواكب التي زين الله جل وعلا بها السماء الدنيا. قال وجعلناها رجوما للشياطين، يعني هذه فائدة أخرى، فائدة هذه الكواكب وهذه النجوم. الفائدة الأولى أن الله جل وعلا جعلها زينة للسماء الدنيا، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. والفائدة الثانية لهذه النجوم أن الله جل وعلا جعلها رجوما للشياطين. قال وجعلناها رجوما للشياطين، الشياطين التي تسترق السمع من الملأ الأعلى، فإن الشياطين يحرصون على سماع ما أوحى الله جل وعلا إلى الملائكة مما قضاه سبحانه وتعالى، فيحرصون على سماع ذلك لينقل إلى شيطان من شياطين الإنس من الكهنة والعرافين الذي يغر به كثيرا من بني آدم بتلك الكلمة، يغر بها يعني الكلمة التي تلقى إليه بعد أن يسترقها شيطان الجن، فيحدث بها ويكذب معها 100 كذبة. والإنسان الضعيف المغرور الذي ابتعد عن العلم وتعلمه وعن الاعتقاد الصحيح تجده يقع على أم رأسه بسبب كلمة حق أعمته. فالكاهن والعراف والساحر يقول له يقع لك كذا وكذا مما استرقه شياطين الجن، فيقع ويكذب كذبات أخرى وهو لا يتحققها، لكن يصدقه في كل شيء بناء على أنه قد صدق في أمر واحد، هو ذاك الذي استرقه شيطان الجن فأوحاه إلى شيطان الإنس فأضل به خلقا من بني آدم. فهذه النجوم جعلها الله عز وجل رجوما للشياطين الذين يسترقون السمع، يسترقون السمع من الملأ الأعلى. قال وجعلناها رجوما للشياطين، قال عاد الضمير في قوله وجعلناها على جنس المصابيح لا على عينها، لأنه لا يرمى بالكواكب التي في السماء بل بشهب من دونها وقد تكون مستمدة منها والله أعلم. يعني ابن كثير هنا يقول قول الله عز وجل وجعلناها، الضمير لا يرجع إلى المصابيح، إن الله جل وعلا قال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها، وهذا أقرب مذكور، الأصل وجعلناها يجعلنا المصابيح رجوما للشياطين، لكن ابن كثير يقول إن الضمير هنا لا يرجع إلى المصابيح، قال بل على جنس المصابيح لا على عينها، على جنس المصابيح لا على عينها. ولهذا تقديره حتى يوافق ما ذكر أن يقال إن قول الله عز وجل وجعلناها رجوما للشياطين على تقدير حذف مضاف، على تقدير حذف مضاف، فيكون المعنى وجعلنا شهبها أو شهب المصابيح، جعلنا شهب المصابيح لا عين المصابيح، بل جعلنا شهب المصابيح التي تكون منها. ولهذا وقال وقد تكون مستمدة منها، وهذه الشهب بعض أهل العلم يقول هي نار مقتبسة من هذه الكواكب، نار مقتبسة من هذه المصابيح التي الكواكب والنجوم، فهي نار مقتبسة منها، والشهب هي التي يرجم بها الشياطين، كما جاء هذا في غير ما آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما في قول الله عز وجل: إن من خطف الخطفة فأتبعه شهاب، قال شهاب ثاقب، فقالوا هذه الشهب هي نار مقتبسة من الكواكب وليست الكواكب التي يرجم بها الشيطان، بل إنها الشهب المقتبسة منها. لماذا احتاج إلى هذا التقدير في كلام ابن كثير وهذا الذي مال إليه ولم يذكر قولا غيره، وإلى ثم أقوال أخرى؟ لماذا ذكر هذا فقط؟ لماذا ذكر هذا الأمر؟ وأن الضمير لا يرجع المصابيح، بمعنى أنه ليست تلك المصابيح كواكب التي جعل الله زينة ذات المصباح والذي يرجم به الشيطان، بل ما هو مقتبس منه وهو تلك الشهب، النار المقتبسة من تلك الكواكب هي التي ترجم بها الشياطين. لماذا؟ قالوا لأن هذه المصابيح جعلها الله زينة، فهي لا تتحرك، لا تذهب، بل تبقى. فبقوله جل وعلا: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، فهي لا تزول ولا يرجم بها، فإنها زينة، فإنها زينة. لكن قد يقال: نعم هي زينة قبل أن يرجم بها، فبعض هذه الكواكب كما ذكر منها السيارة للتحرك ومنها الثابتة، فمن هذه الكواكب التي زين الله بها السماء منها ما هي زينة ولكن يرجم بها، وهذا قول لبعض أهل العلم أيضا أنه يرجم بها. ثم قال: وقوله: وأعتدنا لهم عذاب السعير، أي جعلنا للشياطين هذا الخزي في الدنيا وأعتدنا لهم عذاب السعير في الأخرى. جعلنا للشياطين هذا الخزي في الدنيا، ما هو؟ الإحراق بالشهب، الإحراق بالشهب. فهذا الشيطان الذي يسترق السمع الله جل وعلا يسلط عليه الشهب، فقد يدركه الشهاب فيحرقه بالدنيا، هذا في الدنيا يحرقه، مع ما ينتظره من الإحراق في الآخرة، لكنه إحراق لا يقارن بإحراق الشهب له، لأنه إحراق في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ولهذا ابن كثير قال: جعلنا للشياطين هذا الخزي في الدنيا، الإحراق بالشهب. قال: وأعتدنا لهم عذاب السعير في الأخرى، وأعتدنا لهم عذاب السعير في الأخرى، وهذا أشد الحريق، الاحتراق بنار جهنم. قال: وأعتدنا لهم عذاب السعير. كما قال في أول الصافات: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. الله جل وعلا قال في الصفات: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وهذا كما في قوله هنا في الملك: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، فزين بهذه الكواكب لتحسين صورتها سبحانه وتعالى. وكذلك من فوائد تلك الكواكب أن أرجاء السماء تستنير، أرجاء السماء تستنير بهذه الكواكب وتزيدها حسنا، وتزيدها حسنا. ولذا قال: زينا، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، هذا الموافق لقوله: وجعلناها رجوما للشياطين. هذه الفائدة الثانية لهاته الكواكب وهاته النجوم، هاته الفائدة الثانية. قال: وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. قوله من كل شيطان مارد يعني يتمرد لأجل أن يستمع إلى ما يقال في الملأ الأعلى، يجب أن يستمع إلى ما يقال في الملأ الأعلى. قال: ويقذفون من كل جانب، طردا لهم وإبعادا لهم، طردا لهم وإبعادا لهم. قال: دحورا ولهم عذاب واصب، لهم عذاب، كما قال هنا سبحانه وتعالى: واعتدنا لهم عذاب السعير. قال هنا في الصافات: ولهم عذاب واصب، عذاب واصب دائم، عذاب دائم معد لهم، أعده الله جل وعلا، أعد كما أعد نار جهنم للكافرين على اختلاف أصنامهم، ومنهم هؤلاء الشياطين الذين كانوا يضلون بني آدم، فإن لهم عذابا واصبا. قال ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. إلا من خطف الخطفة، استرق الكلمة وتلقاها وألقاها إلى من بعده، لأن هذه الشياطين ليرقى للسماء يكون واحد فوق واحد وأخفض فوق واحد، الأعلى يسترق الكلمة ثم يلقيها لمن هو أدنى منه، لعل الشهاب يأتي ويصيب الذي استرق الكلمة لكن بعد أن ألقاها يلقيها إلى من تحته، حتى يأتي بها إلى شيطان الجن من الكهنة والعرافين والسحرة سلم الله المسلمين من شرورهم. فإن الشهاب قد يصيبه ولكن كان قد ألقى الكلمة التي استمعها واسترقها إلى من تحته. فقال سبحانه وتعالى إلا من خطف الخطفة تلقى تلك الكلمة، قال فأتبعه شهاب ثاقب. وهذا الاستثناء، قال الله جل وعلا إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، لولا هذا الاستثناء لكان ما ذكر دليلا على أنهم لا يسترقون السمع، على أنهم لا يسترقون كلمة ولا يلقونها إلى شياطين الإنس، لكن الله جل وعلا استثنى قال إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وهذا فيه دليل ماذا؟ أنهم يستمعون، أنهم يستمعون إلى ما يقال في الملأ الأعلى. فلهذا هذا الاستثناء أكد بأنهم يستمعون، لولا هذا الاستثناء لعلمنا بأنهم لا يستمعون، فيحاولون الاستماع لكن لا يستمعون. لكن قوله جل وعلا إلا من خطف فهم يستمعون ويتلقون الكلام ثم يلقونه ليأتي إلى شيطان الإنس. قال قتادة إنما خلقت هذه النجوم لثلاث خصال، خلقها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. يقول قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله إنما خلقت هذه النجوم لثلاث خصال، ثلاث خصال وحكم، حكم عظيمة، لثلاث حكم عظيمة خلقت لها هذه النجوم، وكلها قد جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال خلقها زينة للسماء، وهذا نصه في سورة الملك وفي الآية التي أوردها في سورة الصافات، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وفي الصافات قال سبحانه وتعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. الثانية من الخصال قال ورجوما للشياطين، جعلها رجوما للشياطين، قال وجعلناها رجوما للشياطين. والثالثة قال وعلامات يهتدى بها، أي خلقها علامات يهتدى بها، يهتدى بها تعرف بها الجهات كما قال جل وعلا وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وبالنجم يهتدون في البر وفي البحر، في البر والبحر يعلمون بها الجهات، ولهذا قال وعلامات يهتدى بها. وكذلك في قول الله عز وجل وهو الذي جعلكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، تعرف بها الجهات، يكون إنسان في البحر ولا في البر يعرف الشمال من خلال تلك النجوم الثابتة رأي العين، الثابتة رأي العين في كل ليلة يراها في ذلك المكان، فيعرف النجوم التي تدل على الشمال، على الشمال وعلى جهة الشمال، والنجوم التي تدل على الجنوب، ويعرف من خلالها جهة القبلة ونحو ذلك. وهذا لا بأس به، بل هذا من نعم الله سبحانه وتعالى، هذا من نعم الله سبحانه وتعالى. فعندنا هذه النجوم خلقها الله لهذه الخصال العظيمة، جعلها زينة لهذه السماء الدنيا التي نراها فاستنارت أرجاء السماء بها وزادتها حسنا، وجعلها رجوما للشياطين الذين يسترقون السمع من الملأ الأعلى، وجعلها علامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. وهذه فائدة لبني آدم، فإنه يستفيد من هذه النجوم في معرفة الجهات، وربما المسلم يستفيد منها لمعرفة جهة القبلة ونحو ذلك، طبعا بعد معرفتها، بعد معرفتها، معرفة مواقعها وتعلم ذلك فيعرف الجهات. ما سوى ذلك قال قتادة فمن تأول فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه. المراد أخطأ حظه يعني أخطأ الهدى وضل الطريق، أخطأ الهدى وضل الطريق، من قال في النجوم بغير هذا الذي ذكره. قال وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، وأضاع نصيبه. نصيبه من ماذا؟ أضاع نصيبه من الخير، أضاع نصيبه من الخير. إذا قال في النجوم غير هذا الذي قاله الله جل وعلا فيها الذي هو خالقها. قال وتكلف ما لا علم له به. إذن هذا الذي يقوله ليس علما، هو تكلف، ليس علما بل هو تكلف. ومن ذلك ما يسمى بعلم التأثير، تأثير النجوم، تأثير النجوم الذي هو من الضلال المبين الذي يكون كفرا، وقد يكون شركا أصغر إذا جعله الإنسان سببا، فيقول هذه النجوم هي سبب لبعض الوقائع، ليست هي المؤثرة لكنها سبب لبعض الوقائع. ومن ذلك هذا الذي يسمى بالأبراج، وكل واحد له برجه، ابن شهر فلان برجه كذا، وابن شهر فلان برجه كذا، ثم يقول هذا النجم إذا ظهر ولا إذا طلع في برجك فأنت تسعد أو تشقى، ويمر عليك يوم كذا ولا شهر كذا ونحو ذلك. قال هذا الشقاء وبتقدير الله، لكن بسبب ماذا؟ بسبب أن هذا النجم في برجك طلع ونحو ذلك، هذا جعل من ليس بسبب سببا، وهذا يكون شركا أصغر. والمصيبة الأعظم هي المتعلقة بالتأثير، إذا كان يعتقد بأن هذه الكواكب مؤثرة كما كان الصابئة، يعتقد بأن هذه الكواكب مؤثرة في الأمور التي تقع الإنسان ويقدر الله على الإنسان، لكن هو لا يقول بتقدير الله وإنما لوجود النجم الفلاني. ولذلك ما تسمعونه في كل نهاية سنة شمسية من أولئك الذين يسمون بالمنجمين، وما يقولونه السنة القادمة يكون كذا ويكون كذا ويكون كذا ويكون كذا، من أين جبت هذا؟ يموت الرئيس الفلاني ويقع كذا في البلاد الفلانية وغير ذلك من الأمور التي يذكرها أولئك الدجالون. فإذا قال من أين جبت هذا؟ قال هذا منجم، هذا عالم بالنجوم. طيب عالم بالنجوم، عالم بمواقعها بأماكنها بتحركها، هذا لا بأس به، لكن كونه يستدل بها على وقائع تقع في المستقبل هي متعلقة بعلم الغيب، ويقول بأنها مؤثرة ويقع كذا بسبب طلوع النجم الفلاني وسيموت فلان بسبب النجم الفلاني ونحو ذلك، هذا كفر بالله عز وجل، لأنه أولا من ادعاء علم الغيب، وثانيا لأنه تكذيب بالقرآن. أن كتاب الله عز وجل فيه الآيات الصريحة بأنه لا يعلم الغيب إلا هو سبحانه وتعالى، وما دام يدعي أنه يعلم الغيب فهذا تكذيب لكلام الله عز وجل، فيكون بذلك كفرا بالله سبحانه وتعالى. هذا الذي يسميه العلماء علم التأثير. ما يتعلق بعلم التسيير كما أشرت إليه آنفا، معرفة مواقع النجوم يستدل بها على الجهات وغير ذلك، فإن هذا لا بأس به، كون إنسان مثلا يدرس النجوم، يدرس النجوم وعلم النجوم ويدرس مواقعها وتحركها، هذا لا بأس به، هذا العلم لا بأس به. وكذلك إذا درس ما يتعلق بما يستدل به على أمور حالية كالجهات ومعرفة جهة القبلة، فإن هذا لا بأس به، فإن مما جعلت له هاته النجوم أنها علامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. وتبقى مسألة دقيقة لابد أن نفرق بينها وبين الذي ذكرته أولا، وهي تدخل في علم التسيير. كون هؤلاء الذين درسوا علم النجوم من الفلكيين ونحو ذلك يستدلون بتحرك النجوم على أمور تقع في المستقبل، لكن بناء عن التجربة، بناء عن التجربة وعن أسباب حسية، هذا لا بأس به. وهذا فرق بين الذي ذكرته أولا، الاستدلال بالنجوم على أمور في المستقبل وهي محض ادعاء الغيب، مش بأمور تجريبية وحسية. ألا ترى أن الفلكيين يقولون لنا بأنه في اليوم الفلاني يقع الكسوف، وفي اليوم الفلاني يقع الخسوف، ويقع في الدقيقة التي قالوا بأنها يقع فيها؟ طيب هذا أليس قولا عن أمر في المستقبل يكون؟ نعم، لكن من أين جاءوا به؟ جاءوا به من تجربة ومن أسباب حسية عندهم، من دراستهم لتحرك النجوم، وهذا من بديع صنع الله جل وعلا أن جعل مسار تلك النجوم منتظما، فهم يعرفون من خلالها أن هذا النجم الفلاني يلتقي مع النجم الفلاني، وأن الشمس والأرض والقمر سيكون على استقامة واحدة، فيقع الكسوف ويقع الخسوف، يقع الكسوف إذا توسط القمر الشمس والأرض، ويقع الخسوف إذا توسطت الأرض الشمس والقمر. هذه أسباب حسية، وإذا يقول لك يقع الخسوف، معني لابد أن ننبه يا إخوة ما دام ذكرت الخسوف والكسوف. الخسوف والكسوف نعم له هذه الأسباب الحسية، لكن المسلم ما ينظر للأسباب الحسية، المنظر المسلم ينظر للأسباب الشرعية. هذا الخسوف والكسوف يقع لما؟ ليخوف الله جل وعلا بها عباده، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو السبب الشرعي الذي ينبغي أن ننظر إليه، ما السبب الحسي فلا يلتفت إليه الإنسان، يبقى مجرد معلومة يعرف أهل الفلك ويقولونها. ومن محاسن الأمور أن الفلكيين الذين من الله عليهم بمعرفة أوقات حدوث خسوف وكسوف، من محاسن الأمور أنه لو كتموا ذلك على الناس، والأسف أن الآن مع وجود وسائل التواصل يخبر بأنه يقع الكسوف قبل سنة من وقوعه، ولما يحين وقته تكثر الكتابات سيقع الكسوف، هذا مما يضعف وقعه على القلوب. لكن لو وقع الخسوف هكذا فجأة الناس في معايشهم فإذا بضوء الشمس قد ذهب، هذا يكون وقعه على القلوب عظيما من جهة الموعظة، خصوصا لمن التفت إلى السبب الشرعي، وهو أن الله جل وعلا يخوف بذلك الكسوف والخسوف، يخوف به عباده كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما وقع الكسوف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم خرج فزعا يجر رداءه عليه الصلاة والسلام، فزعا مشفقا أن تكون الساعة، مشفقا هكذا لما يأتي فجأة يكون له وقع. لكن كما نبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن مثل هذا الإخبار به أنه سيقع، هذا يضعف وقعه على النفوس حتى يصل كأنه أمر معتاد، إن عام دقيقة وقالوا بلي خمس دقائق ويبقى الناس، ولا عشرين دقيقة ولا ساعة ويبقى الناس، قال محذروا لا تنظر للشمس أثناء كسوفها حفاظا على عينك. لا، مش هذه الأمور الذي ينبغي أن يلتفت إليها، الذي ينبغي أن يلتفت إليه أن هذه آية عظيمة من آية الله عز وجل، يخوف الله جل وعلا بها عباده. فإذا هذا الذي يتعلق بعلم التسيير، كون بعض الفلكيين يخبرون بأمور مستقبلية تقع بناء على علمهم بحركات النجوم، وهذا بناء عن تجربة وأسباب حسية، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. أما ما يفعله أولئك المنجمون الذين يتكلمون عن أمور الغيب ويربطونها بتحرك الكواكب الذي هو علم التأثير، فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى، وهو شعبة من شعاب السحر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي آخر الزمان إيمانا بالنجوم وتكذيبا بالقدر. قال إيمانا، وحيف السلطان في الثالثة، أخوف ما أخاف على أمتي في آخر الزمان ثلاثا: إيمانا بالنجوم، ويقصد به صلى الله عليه وسلم الإيمان بتأثير النجوم، بتأثير النجوم، التأثير الأول الذي قلت لكم أنه كفر بالله سبحانه وتعالى، إيمانا بالنجوم وتكذيبا بالقدر، وحيف السلطان أي جوراء السلطان. ثم قال تعالى: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. قال ابن كثير يقول تعالى: واعتدنا للذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. بئس المصير يعني بئس ما يصيرون إليه، بئس ما يصيرون إليه الذي هو جهنم العياذ بالله. قال: أي بئس المآل والمنقلب، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا، قال ابن جرير يعني الصياح. إذا ألقوا فيها. هؤلاء الذين كفروا إذا ألقوا في النار وكيف يلقون؟ يلقون مهانين ويلقون ذليلين في نار جهنم. قال إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا. هذا الشهيق من أهل التفسير من قال قال هو كبداية شهيق الحمار، إذا شهيق الحمار في أول مرة. وهنا ابن جرير نقل عن ابن كثير قال يعني الصياح، هذا الشيق يعني صوتا عاليا، تسمع صوتا. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا أي صوتا عاليا، ولا شك يا أخوة هذا الصوت سيكون فظيعا، صوتا عاليا فظيعا والعياذ بالله. قال وهي تفور. قال الثوري تغلي بهم كما يغلي الحب القليل في الماء الكثير. وهي تفور هي تغلي كما يغلي المرجل، كما يغلي القدر. رأيت القدر إذا اشتد غليانا حتى يضطرب القدر من شدة الغليان. فقال سبحانه وتعالى وهي تفور. قال الثوري تغلي بهم كما يغلي الحب القليل في الماء الكثير. قال وقوله تكاد تميز من الغيظ، أي تكاد ينفصل بعضها من بعض من شدة غيظها. هذه في وصفها يقول الله جل وعلا تكاد تميز من الغيظ. قال تكاد ينفصل بعضها من بعض، تنقطع ويقع فيها تقطع. قال ينفصل بعضها من بعض من شدة غيظها عليهم وحنقها بهم. فما ظنكم كيف تفعل بهم؟ هذه حالها قبل أن يلقوا فيها. قال سبحانه وتعالى تكاد تميز من الغيظ، تكاد تنفصل، وكما قال هنا من شدة غيظها عليهم. فإذا وقعوا فيها كيف تفعل بهم هذه النار؟ كيف تفعل بهم؟ صلى الله السلامة والعافية. قال كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. قال كلما ألقي فيها فوج، وهذا فيه أن الكفرة يلقون في جهنم أفواجا أفواجا، لا يلقون دفعة واحدة، لا يلقون فيها دفعة واحدة. وهذا والحكمة بذلك كما جاء في قول الله عز وجل في سورة الأعراف قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها، كلما دخلت أمة لعنت أختها. هذه الحكمة في كونهم يكونون أفواجا أفواجا، فلا يدخلون النار دفعة واحدة بل يدخلون النار أفواجا أفواجا وزمرا، كما قال الله جل وعلا في سورة الزمر وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا أفواجا أفواجا أمما أمما كلما دخلت أمة لعنت أختها. هذه الحكمة في كونهم يكون زمرا زمرا ويكونون أفواجا أفواجا كما قال هنا كلما ألقي فيها فوج. وهذا الذي يقع بين أهل الكفر والعياذ بالله، ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، هذا حالهم، هذا الذي يقع منه. يدخلون زمرا زمرا وأفواجا أفواجا كلما دخلت أمة لعنت أختها. قال كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، خزنة النار، سألوهم ألم يأتكم نذير؟ ألم يأتكم النذير الذي يحذركم من نار جهنم؟ الآن هم الآن في نار جهنم، ألقوا في نار جهنم، خزنة النار يقولون ألم يأتكم نذير ينذركم نار جهنم ويخوفكم بها ويدلكم على طريق النجاة منها؟ ألم يأتكم هذا النذير؟ قالوا بلى، أي نعم جاءنا النذير وأنذرنا وحذرنا من النار. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. كذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء هما تكذيبان، تكذيب خاص وتكذيب عام. أما التكذيب الخاص لما أقروا نعم جاءنا نذير فكذبنا، ماذا كذبوا؟ كذبوا النذير، فكذبنا كذبوا النذير. جاءهم الرسول أنذرهم من نار جهنم وحذرهم جهنم ودلهم على طريق النجاة منها، ولكنهم لم يستجيبوا له فكذبوه وسفهوه، قالوا وكاذب بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وسموه بأنه كاذب عليه الصلاة والسلام، مع أنه كان معلوما عندهم في قبل بعثته بالصادق الأمين، فكذبوا تكذيبا خاصا النذير الذي أنذرهم من نار جهنم، وتكذيبا عاما في قولهم هنا وقلنا ما نزل الله من شيء، تكذيب عام بكل ما نزل الله ليس بالرسول الذي جاءهم فقط بل بكل ما نزل الله، فهذا تكذيب عام. قال فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. خطبوا بها من؟ الرسل الذين أرسلهم الله جل وعلا، من النذر الذين أنذروهم، والرسول يبعثه الله جل وعلا بشيرا ونذيرا، يبشر وينذر، فبعث صلى الله عليه وسلم بالبشارة وبعث بالنذارة عليه الصلاة والسلام. النذارة ينذرهم من عذاب الله سبحانه وتعالى، والكلام لما كان عن جهنم وعن العذاب فيها ذكر النذارة، فأرسل إليهم فكذبوا النذير الذي أنذرهم وخوفهم من نار جهنم، من نار جهنم، وبعد ذلك كذبوه. وقلنا ما نزل الله من شيء، هذا تكذيب عام، إن أنتم إلا في ضلال كبير. خاطبوا بها الذين أنذرهم من نار جهنم، خاطبوا بها الرسول الذي أنذرهم من نار جهنم بأنه في ضلال كبير، يعني في بعد عن الحق وبعد عن الصواب، والحق أنهم أبعد الناس عن الصواب. ثم بعد ذلك يرون ذلك رأي العين، متى؟ إذا ألقوا في نار جهنم في الوقت الذي لا ينفع فيه الندم. قال يذكر تعالى عدله في خلقه، وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه وإسال الرسول إليه، كما قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فهاتان الآيتان والآية التي في سورة الملك التي نقف عندها في قوله جل وعلا قالوا بلى قد جاءنا نذير، ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير. قال ابن كثير يذكر تعالى عدله في خلقه، وما ربك بظلام للعبيد، وما يعذب الله جل وعلا أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه، هذا الذي يعذبه الله بالنار، قد أرسل إليه النذر الذين ينذرونه نار جهنم، وجاءوهم بالآيات وبالحجج وبالبينات، وأنزل الله معهم الكتب، ولكن كذبوهم كما سمعتم، فإنهم كذبوا هذا النذير، بل كذبوا تكذيبا عاما بكل ما أنزل الله سبحانه وتعالى. ولهذا استدل بهذه الآية، قال يذكر تعالى عدله في خلقه وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليه. فالحجة إذن تقوم بماذا؟ الحجة تقوم بإرسال الرسل وكذلك بإنزال الكتب، طبعا مع بلوغ ذلك وتمكن العلم به، يعني يبلغ ذلك يصل إليه بأن الرسول أرسل هذا رسول وأنزل الله هذا الكتاب، ويتمكن من العلم به فيعرف ما في هذا الذي جاء به الرسول وما في الكتاب، ثم إذا كذب قامت عليه الحجة، وإذا اتبع هدي إلى صراط مستقيم وكان من المفلحين ومن الناجين يوم القيامة. فإذن الله جل وعلا ما يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه، ولهذا قال جل وعلا في هذه الآية في الإسراء وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لا يعذب أحدا، لأن الله لا يظلم أحدا، هذا من عدل الله عز وجل، إلا بعد إرسال الرسل، يرسل الرسل وينزل الكتب، وإذا بلغ ذلك وتمكن من العلم به كما يقول ابن القيم رحمه الله هنا قامت الحجة، إن كذب قامت عليه الحجة، ويكون يوم القيامة من الظالمين لأنفسهم، فيكون في نار جهنم والعياذ بالله إذا لم يتبع بعد قيام الحجة عليه. الذي لم تقم عليه الحجة لا يعذبه الله جل وعلا بغير حجة، بغير إقامة الحجة. ولذلك لما ذكرت آنفا أن إقامة الحجة تكون بإرسال الرسل وإنزال الكتب وببلوغ ذلك، ربما من الناس من قد أرسل الرسول في قوم وأنزل الكتاب لكنه لم يبلغ ذلك ولم يتمكن من العلم به، أو لم يتمكن من العلم به، فهنا لا تقوم عليه الحجة. طيب هذا كيف يكون مآله؟ كيف يكون مآله هذا؟ لأن في الآخرة لا بد من دخول للجنة أو دخول للنار، هما داران فقط لا ثالث لهما. الذي أقيمت عليه الحجة فانصاع لها واستجاب كان من أهل الجنة، ومن كذب كان من أهل النار، كما سمعتم في الآية في جزاء هؤلاء المكذبين الذين كذبوا النذر وكذبوا الرسل. طيب، الذي لم تبلغوا الحجة، إنسان من أهل الفترة، الفترة التي بين الرسل، أو نزل أرسل الرسول وهو لم يسمع، أو آخر كان أصما لا يسمع أصلا، أو كان أخرقا لا يعقل، فهذا ما الموقف منه؟ كيف يكون مآله وكيف تقام عليه الحجة؟ هذه الحجة تقام عليه يوم لقاء الله، يوم لقاء الله عز وجل، حيث يمتحنهم الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء قلت الذين لم تبلغهم الحجة لا يعذبهم الله حتى تقوم عليهم الحجة، فإذا قلت كيف تقام عليهم الحجة، يمتحنون يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: أربعة يوم القيامة، رجل لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل على فترة. قال: ورجل مات في فترة. قال: أما الأصم، رجل أصم لا يسمع شيئا. قال: أما الأصم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، يعني ما بلغت الحجة، لأنه يبلغ الإسلام هنا لكن ما يتمكن من العلم به لأنه يسمع، فقال: ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا. وأما الأحمق فيقول، هذا المعتوه يقول: ربي جاء الإسلام والصبيان يخذفونني بالبعر. وأما الهرم فيقول: ربي جاء الإسلام وما أعقل شيئا. وأما الذي مات في الفترة فيقول: ربي ما أتاني لك رسول، ما أتني لك رسول، لم تقم علي الحجة بالرسول، لم تبلغني دعوته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه، يعني سيأمرهم ويأخذ منهم الميثاق أنهم يطيعونه سبحانه وتعالى، ليطيعنه. قال: فيرسل إليهم أن ادخلوا جهنم، أن ادخلوا جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لو دخلوها لوجدوها بردا وسلاما. هذا الامتحان، وهذا الامتحان لا شك هو أعظم في إقامة الحجة، أعظم في إقامة الحجة من إرسال الرسل وإنزال الكتب. وش الفارق؟ الرسول الذي أرسله الله إلى الناس في الدنيا يأمرهم بطاعة الله وبعبادته وينذرهم من نار جهنم ويخبرهم وهم لا يرون ذلك، ولكن الذي آمن من ميزاته أنه يؤمن بالغيب ويصدق الرسول فيما يقول، فهو الصادق المصدق فيما يخبر به عن الله عز وجل من أمور الغيب. لكن هذا الذي يمتحن يوم القيامة، الله عز وجل يمتحنه ويأمره أن يدخل النار، يأمره يأخذ منهم هذه المواثيق ليطيعنه. الله جل وعلا مش رسول يرسل إليهم في ذلك الموقف العظيم أن ندخلوا النار جهنم، ولكن إذا قلتكم هذا أبلغ، الله جل وعلا أمره بأن يدخل النار جهنم، وهذا ابتلاء. الذي دخلها وجدها نارا وجدها بردا وسلاما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأقسم على ذلك: والذي نفس محمد بيده من دخلها وجدها بردا وسلاما. والذي لم يدخلها ماذا صنع؟ لم يطيع الله عز وجل، الله أمره وهو لم يطيعه، قامت عليه الحجة فيعذبه الله عز وجل. وهذا مثل قوله جل وعلا: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني حتى تقام الحجة. وإن كانت هنا إقامة الحجة ليست بعثة الرسول، لأن هذا مات على فترة أو لم تبلغه دعوة الرسول، لكن يوم القيامة الله جل وعلا يأخذ منه الميثاق أنه يطيعه فيأمره بأن يدخل جهنم، إن دخلها نجح وأفلح لأنه أطاع الله، ومن عصى الله في أمره ولم يدخل نار جهنم فإنه يدخل نار جهنم ذليلا مهانا خالدا فيها والعياذ بالله. فالشاهد أن ابن كثير رحمه الله قال بأن هذه الآية في قوله جل وعلا: سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير، قالوا: بلى قد جاءنا نذير، أن فيها أن الله جل وعلا لا يعذب أحدا من خلقه إلا بعد إقامة الحجة، واستدل بقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وأيضا بقوله جل وعلا في الزمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم. ألم يأتكم، هذا السؤال على أو هذا الاستفهام والإنكار عليهم، للتقرير والإنكار، للتقرير والإنكار. الآن دخلوا نار جهنم زمرا زمرا، وبعد ذلك يأتيهم خزنتها فيقولون ألم يأتكم رسل منكم، ألم يأتكم رسل منكم، يعني ينذرونكم من نار جهنم ويبينون لكم طريق النجاة منها، لأنهم الآن دخلوا نار جهنم. فهذا الاستفهام منهم ألم يأتكم رسل، ألم يأتكم نذير، هو للتوبيخ. قال ألم يأتكم رسل منكم، وقوله رسل منكم، رسل منكم تعرفونهم، رسول من قبيلتكم، كما قال جل وعلا قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، تعرفونه، تعرفون نسبه، من قبيلتكم، فرسول منكم. قال وهذا مثل قوله هنا ألم يأتكم رسل منكم، قال يتلون عليكم آيات ربكم، الآيات الشرعية وما أنزله جل وعلا من الكتب، يتلون عليهم آيات الله. قال وينذرونكم لقاء يومكم هذا، ينذرونكم اليوم الآخر وينذرونكم نار جهنم. ألم يأتكم هؤلاء الرسل وينذرونكم؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قال وهكذا عادوا على أنفسهم بالملامة، لأنه يا إخوة لم يبقى لهم عذر، وذاك اليوم ليس وقت إبداء الأعذار ولا حتى نفع الندم، لأنه ليس دار العمل، الذي مات خرج من دار العمل، وقت الندم وإبداء العذر هذا في الدنيا، والإنسان يندم ذات ندمه عن تقصيره توبة إلى الله ورجوع يفرح به ربه سبحانه وتعالى. لكن إذا خرج من هذه الدنيا مات وقامت القيامة واجتمع الناس الأولون والآخرون ثم يأتي الحساب والجزاء، فإن ذلك الوقت ليس وقت لإبداء العذر ولا الوقت الذي ينفع فيه الندم. ولهذا قال وهكذا عادوا على أنفسهم بالملامة وندموا حيث لا تنفعهم الندم، لا تنفعهم، لأنه قلت خرجوا من دار العمل وقت نفع الندم. فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. الآن جوزوا بأن أدخلهم الله جل وعلا وعذبهم الله جل وعلا في جهنم عذاب السعير، وهم يقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، لو كنا نسمع ما أنزل الله ونعقل هذا الذي أنزله الله ونفهم ما كنا في أصحاب السعير. لأن الذي يسمع سماع تفهم فإنه ينتفع، ينتفع، يسمع بأذنه ويلقي قلبه فينتفع بالذكرى والموعظة وبعد ذلك يستجيب، لكن هؤلاء لا. قالوا لو كنا ندموا وأبدوا هذا الكلام ندما، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قال ابن كثير أي لو كانت لنا عقول ننتفع بها أو نسمع ما أنزل الله من الحق لما كنا على ما كنا عليه من الكفر بالله والاغترار به. هنا ذكرهم للسمع والعقول، وكقول هنا لو كانت لنا عقول ننتفع بها أو نسمع ما أنزل الله جل وعلا. هذا هو الطريق لمعرفة الهدى، السماع والفهم، العقل. فإن الإنسان إذا تدبر، سمع وتدبر، ورأى وتدبر وتفكر، فإنه ينتفع، ينتفع بذلك انتفاعا عظيما. قال ابن كثير ولكن لم يكن لنا فهم نعي به ما جاءت به الرسل، ولا كان لنا عقل يرشدنا إلى اتباعهم. قال الله تعالى فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، يعني لما اعترفوا بذنبهم أنهم قالوا لو كنا نسمع نحن الذين ظلمنا أنفسنا، لكن وين هذا وقتش الاعتراف هذا؟ في وقت لا ينفع فيه، في جهنم، ما ينفعش الخروج الآن، ولا ينفع إبداء هذا العذر ولا الندم، لأنهم قالوا لو كنا نسمع هذا الذي أنزله الله وكنا نعقل ونفهم هذا الذي أنزله الله ما كنا في أصحاب السعير، لم نكن الآن في جهنم. فلما اعترفوا قال سبحانه وتعالى فاعترفوا بذنبهم، هذا الذنب الذي استحقوا به هذا العذاب، الذنب الذي استحقوا به ذلك العذاب. قال فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وطبعا هذا الذنب الذي استحقوا به العذاب هو كفر بالله عز وجل، تكذيب للرسل، كذبوا الرسل وكذبوا بما أنزل الله تكذيبا عاما، فالله سبحانه وتعالى أدخلهم عذاب السعير. ثم بعد ذلك اعترفوا بذنبهم، لو كنا نسمع ما أنزل الرسول وفهمنا ما كنا في أصحاب السعير. فبعد ذلك قال جل وعلا فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. قال روى الإمام أحمد عن أبي البختري الطائي قال أخبرني من سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم. الحديث رواه أبو داود. قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم، يعني جعل لهم الهلاك متى؟ بعد إقامة الحجة، ومن ثم ما يبقى لهم عذر. وهذا قيل هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم، أو قيل المراد تكثر ذنوبهم هؤلاء الناس الذين هلكوا. قال بعض شراح الحديث تكثر ذنوبهم حتى يكون عذرا. لماذا؟ عذرا لعقابهم، تكثر ذنوبهم. هو ما يسمى ذنب إلا لما يبين له، بين له بأن هذا غلط، الكفر غلط، الشرك غلط، هذا جرم وهذا ذنب عظيم وظلم عظيم، بين لهم هذا لكنهم لم يستجيبوا فعلوه، لما فعلوه صار ذنبا، صار ذنبا. فلما وقعت منهم تلك الذنوب يكون ذلك عذرا لما؟ يكون عذرا وإذانا بهلاكهم وعقابهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم، فتكثر ذنوبهم وتكثر خطاياهم ما يكون عذرا لعقابهم وعذابهم وهلاكهم والعياذ بالله. وهذا الذي ذكر ابن كثير موافق لما جاء في الآية، فهؤلاء اعترفوا بذنوبهم التي كانت سببا لهلاكهم، فلما وقعت من تلك الذنوب كانت عذرا لهلاكهم ولعقابهم في نار جهنم والعياذ بالله. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.